السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة العصر. تفسير سورة والعصر، وهي مكية، وقال قتادة مدنية، وروي عن ابن عباس، وهي ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والعصر، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: والعصر، أي الدهر، قاله ابن عباس وغيره: فالعصر مثل الدهر. ومنه قول الشاعر: سبيل الهوى وعر، وبحر الهوى غمر، ويوم الهوى شهر، وشهر الهوى دهر. أي عصر أقسم الله به عز وجل لما فيه من التنبيه بتصرفه، يعني أي عصر من غير تعيين لعصر بعينه أو وقت بعينه، يعني في مقابل من يقول أنه العصر الوقت المعروف بين الظهر والمغرب، خلافا لمن يقول أن المراد به عصر الإنسان يعني مدة عمره. نعم. أي عصر أقسم الله به عز وجل لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها، وما فيها من الدلالة على الصانع. وقيل: العصر الليل والنهار، قال حميد بن ثور: ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمما. والعصران أيضا الغداة والعشي، قال: وأمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدين والأنف راغم. يقول: إذا جاءني أول النهار وعدته آخرة. وقيل إنه العشي، وهو ما بين زوال الشمس وغروبها، قاله الحسن وقتاده. ومنه قول الشاعر: تروح بنا يا عمرو قد قصر العصر، وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر. وعن قتادة أيضا: هو آخر ساعة من ساعات النهار. وقيل: هو قسم بصلاة العصر، وهي الوسطى، لأنها أفضل الصلوات. قاله مقاتل: يقال أذن للعصر أي لصلاة العصر، وصليت العصر أي صلاة العصر. وفي الخبر الصحيح: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد مضى في سورة البقرة بيانه. وقيل: هو قسم بعصر النبي صلى الله عليه وسلم لفضله بتجديد النبوة فيه. وقيل معناه: ورب العصر. الرازي ذكر بتفسيره خبرا باطلا في تفسير سورة العصر، ليستدل به على أن المراد بالعصر هو الوقت المعروف الواقع بين الظهر والمغرب، أو المراد به صلاة العصر، أو المراد به صلاة العصر. يقول: جاءت امرأة تصيح في سكك المدينة تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدلت عليه فقالت له: يا رسول الله، إنها شربت الخمر وزنت حملت وولدت وقتلت الولد. فقال لها عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر الباطل: لعلك لم تصلي العصر. هذا الخبر لا يوجد عند غيره، لا يوجد عند غير الرازي، وليس من أهل الرواية ولا علاقة له بالخبر ولا بالأثر، إنما هو من أهل الرأي ومن أهل الكلام. ولذا يقول الألوسي في تفسيره لما ذكر الخبر قال: تفرد بذكره الإمام. هم إذا أطلق الإمام عندهم مقصود به الرازي، تفرد بذكره الإمام، ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. شيء من المعرفة الحديث البواطل والمنكرات والموضوعات، هذا اللي يسمع الكلام يقول يمدح هذا ما شاء الله، وهو غاية في الذم، يعني ما في أسلوب أشد من هذا في الذم. ها؟ يعني تأكيد الذم بما يشبه المدح لكن بأسلوب ما له نظير. ها؟ مصنوع، موضوع، مختلق، مكذوب، كلها معنى واحد. نعم. الثانية قال مالك: من حلف ألا يكلم رجلا عصرا لم يكلمه سنة. قال ابن العربي: إنما حمل مالك يمين الحالف ألا يكلم امرأ عصرا على السنة، لأنه أكثر ما قيل فيه، وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعي: يبر بساعة إلا أن تكون له نية. وبه أقول: إلا أن يكون الحالف عربيا فيقال له ما أردت، فإذا فسره بما يحتمله قبل منه، إلا أن يكون الأقل. ويجيء على مذهب مالك أن يحمل على ما يفسر، والله أعلم. يجيء على مذهب مالك المعروف عن الإمام مالك أنه يحمل الأيمان والنذور على النيات، فيفسر نيته، فإذا فسره بما أراد حمل عليه. ومعروف أن مذهب الجمهور أن الأيمان والنذور مبنى على الأعراف، على عرف الناس وعاداتهم. نعم. لا، هو قال سنة مالك، والشافعي قال يبر بساعة. لا، على الجمهور يأخذ بالعرف. نعم. قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم، والمراد به الكافر. قاله ابن عباس في رواية أبي صالح، وروى الضحاك عنه قال: يريد جماعة من المشركين الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى والأسود بن عبد يغوث. وقيل يعني بالإنسان جنس الناس، وهذا هو الصحيح لوجود الاستثناء بعده، يدل على العموم لوجود الاستثناء. نعم. لفي خسر، لفي غبن. وقال الأخفش: هلك. وقال الفراء: عقوبة. ومنه قوله تعالى: وكان عاقبة أمرها خسرا. قال ابن زيد: لفي شر، وقيل لفي نقص، والمعنى متقارب. وروي عن سلام والعصر بكسر الصاد، وقرأ الأعرج وطلحة وعيسى الثقفي: خسر بضم السين. نعم، بضم السين. وروى ذلك هارون عن أبي بكر عن عاصم، والوجه فيهما الإتباع، ويقال خسر الإتباع وخسر. الحرف الثاني يتبع الحرف الأول، يعني مثل ما قيل: الحمد لله، اللام أتبعت ضمة الدال، فضمت. الاتباع معروف عند العرب في لغتهم، يتبعون في الإعراب يعني في الشكل، ويتبعون في وزن الكلمة، سمى الاتباع. ومن أفضل ما كتب في الاتباع من المصنفات كتاب بهذا الاسم لأبي الطيب الحلبي اللغوي، مطبوع الاتباع اسمه، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. نعم. ويقال خسر وخسر مثل عسر وعسر، وكان علي يقرأها والعصر ونوائب الدهر، إن الإنسان لفي خسر وإن فيه إلى آخر الدهر. وقال إبراهيم وإنه فيه إلى آخر الدهر. وقال إبراهيم إن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص وضعف وتراجع، إلا المؤمنين فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم. نظيره قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. قال وقراءتنا والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنه في آخر الدهر، والصحيح ما عليه الأمة والمصاحف. وقد مضى الرد في مقدمة الكتاب على من خالف مصحف عثمان، وأن ذلك ليس في قرآن يتلى، فتأمله هناك. وإن ذكر على أنه من باب التفسير والتوضيح والبيان لكلام الله جل وعلا، كما في قراءة مسعود متتابعات، لسيما وقد صح السند إليه، فهذا لا يخل بما اتفقت عليه الأمة من حفظ القرآن وصيانته من الزيادة والنقصان. نعم. قوله تعالى إلا الذين آمنوا استثناء من الإنسان، إذ هو بمعنى الناس على الصحيح. قوله تعالى وعملوا الصالحات، أي أدوا الفرائض المفترضة عليهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي بن كعب قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعصر ثم قلت ما تفسيرها يا نبي الله؟ قال والعصر قسم من الله، أقسم ربكم بآخر النهار، إن الإنسان لفي خسر. أبو جهل إلا الذين آمنوا أبو بكر، وعملوا الصالحات عمر، وتواصوا بالحق عثمان، وتواصوا بالصبر علي رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا خطب ابن عباس على المنبر موقوفا عليه. تخريجه قال لم أجده وهو موضوع مفترى، لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وهو من بدع التأويل، والعجب كيف خفي حاله على القرطبي. يخفى عليه لأنه ليس من أهل الأثر، بضاعته في الأثر عموما مزجات. نعم. ومعنى وتواصوا أي تحابوا، أوصى بعضهم بعضا وحث بعضهم بعضا بالحق أي بالتوحيد، كذا روى الضحاك عن ابن عباس قال قتادة بالحق أي القرآن، وقال السدي الحق هنا هو الله عز وجل. وتواصوا بالصبر على طاعة الله عز وجل والصبر عن معاصيه، وقد تقدم والله أعلم. هذه السورة كما هو معلوم ذكر عن الإمام الشافعي أنه قال لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وفي المسائل الأربع التي ذكرها الإمام المجدد في كتابه الأصول الثلاثة، العلم ثم العمل ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه، واستدل بهذه السورة على هذه المسائل، ودلالتها عليها ظاهرة إلا الذين آمنوا وتواصوا الذين عملوا الصالحات أن تعلموا كان إيمانهم عن علم ويقين وعملوا بما تعلموا ثم بعد ذلك تواصوا بالحق دعوا إليه وتواصوا بالصبر على ما يناله من أذى إذ لا يسلم الطريق من الأذى فلا بد من الصبر والمصابرة اصبروا وصابروا ورابطوا متابعة لا يمل الإنسان لأن الطريق نهايته الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نعم وين هي تفسير بلا شك حديث عائشة تفسير تعليق تعليق ما هو لا هو نقول انها قراءة تفسيرية بدليل إجماع الصحابة على بعد جمع المصحف في عهد عثمان على عدم كتابته ولم ترد في العرضة الأخيرة نعم إيه؟ الفاتحة قرئ بها لا لا لا نعم